يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة في مادة أعمال القلوب في أكاديمية زاد. وهذه الحلقة سنواصل بإذن الله الحديث في موضوع الحلقة الماضية، وهو الورع الذي هو عبادة جليلة عظيمة. ذكر كثير من السلف أنها أصل الدين وأنها من أعظم العبادات والأعمال وأجلها في تعامل الإنسان مع ربه، وتحتاج حقيقة إلى وقفات كثيرة لتعلقها بالخوف من الله وتعظيم الله وتقوى الله وخشية الله. فكل هذه عبادات مرتبطة ببعضها ليصل الإنسان إلى مبتغاه من هذه الدنيا، أن يرضى الله عز وجل عنه وأن يكون بإذن الله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. الورع أيها الأحبة إذا تحقق في قلب العبد كان خير معين له على الطاعة وخير معين له على العبادة، لأن التخليط هو الذي يضعف إيمان الإنسان. أما الإنسان الذي يتقي الله عز وجل ويحافظ على قلبه ويحافظ على دينه ويحافظ على إيمانه حتى من الشبه، حتى من الأمور التي قد تخفى ولا يعلم أحلال هي أم حرام، الذي يحرص على المحافظة على قلبه وعلى إيمانه وعلى دينه، لا شك أنه يصل إلى مراتب عليا في العبادة وفي الخوف وفي الخشية وفي التعظيم وفي الإنابة وفي الإجلال لله عز في علاه. وهذا أمر يعني من قرأ في سيرة السلف الصالح رآه عيانا في ما ثبت في سيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإنسان كل ما تحقق الورع في قلبه وعظم في قلبه لا شك أنه وصل إلى المراتب العليا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وهو الصحابي الجليل الذي نقل لنا جل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، حقق الورع في قلبك تكن من أعبد الناس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان ورعا فمعناه أن هذا القلب معظم لله ويخشى الله عز وجل ويخافه، وهذا الذي يقبل على عبادة ربه. لأن الإنسان ينشط في عبادته ليس بجسده وإنما بقلبه. ولهذا نجد الآن كثير من الأصحاء الأقوياء ومن الرياضيين ومن أصحاب كمال الأجسام ومن غيرهم، لكن ضعيف في عبادته، ليست القضية قوة الجسم. وتجد في المقابل كما نراه الآن في الأماكن العامة، في المساجد، في الحرم وفي غيره، تجد إنسان أحيانا ضعيف كبير السن، أحيانا مشلول مقطوع رجله، فتجد أنه لا يتخلف عن ركعة واحدة في صلاة التراويح أو في صلاة القيام في رمضان، ويكثر من السنن والنوافل ويتعبد الله عز وجل. فالذي يدفع الإنسان إلى عبادة الله هو القلب. القلب إذا عظم الإيمان فيه، إذا عظم الخوف من الله فيه، إذا تحققت التقوى فيه، فإنه هذا الذي يقبل على عبادة الله ويكون من أتقى عباد الله. وهذا يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس. لأنه ما الذي يضعف الإيمان في القلب؟ هو التساهل الذي يحصل عند بعض الناس في بعض الأمور، يعني يكون عنده جرأة على بعض الأمور المشتبهات، يعني يقحم نفسه في كل أمر وهو لم يتبين له، ويظن أنه على خير ويظن أنه يعني محق بذلك، وهذا والله من الضلال المبين. أن يكون الإنسان عنده جرأة على ما حرم الله عز وجل. فالإنسان الذي يخاف الله عز وجل ويريد أن تتحقق العبادة في قلبه، ولا شك أن العبادة تظهر، يعني هذا الأمر له مقياس وله ميزان يعرف به المرء حاله. يعني ينظر الإنسان إذا أراد أن يعرف هل تحقق الورع وعظم في قلبه، ينظر إلى حاله مع ربه، ينظر إلى حاله في الطاعات والعبادات وفي النوافل وفي القربات. فهنا يعني يعرف الإنسان، هذا هو الميزان والمقياس في هذه الدنيا. تجد الإنسان عنده إقبال على طاعة الله عز وجل، عنده همة في العبادة، في قيام الليل، في صلاة النوافل، في الأذكار، هذا ولا شك دليل على أن الورع قد تحقق في قلبه والخوف من الله تحقق في قلبه. لكن عندما يشعر الإنسان بفتور وضعف وعدم إقبال وانشراح صدر للعبادة، فهذا يدل على أن الإنسان هذا يخلط في يومه وليله، يخلط في حياته، يخلط في تعامله، ليس عنده يعني ذلك التعظيم الكامل لله عز وجل، فنتج عنه هذا الضعف وهذا الفتور في عبادة ربه ومولاه. وبقدر ما يتحقق هذا الأمر في قلب الإنسان من ورع وخوف وتقوى، بقدر ما يجتهد الإنسان في الطاعة، يجتهد الإنسان في الطاعة. وننظر إلى المثل الأعلى والأجل والأكبر في حياتنا، وهو نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لعظم الإيمان في قلبه وهو سيد المتقين صلوات ربي وسلامه عليه، عابدا لله في كل أحواله وفي كل شؤونه، ومكثر من النوافل ومن العبادات. وهكذا الإنسان الذي يريد أن يسير على خطى حبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يراعي هذا الأمر ويتحقق في قلبه هذه العبادة الجليلة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك الورع، يعني عدم وجود الورع في القلب خطير جدا، وهو دلالة على أن الإنسان على شفا جرف هار في هذه الدنيا، يخشى عليه من أن يطبع الله عز وجل على قلبه إذا لم يتحقق أصل الورع في قلبه. لأن الورع مراتب كما قلنا، المرتبة الأولى هو ترك الحرام والابتعاد عنه، المرتبة الثانية أن يتقي الشبهات، ثم بعد ذلك أن يترك المرتبة الأعلى أن يترك شيئا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. فالمسلم الموفق هو الذي يترقى بذلك. في المقابل الذي يضعف الورع في قلبه، يضعف الخوف من الله في قلبه، فإنه يجترئ على محارم الله، يجترئ على محارم الله لضعف الإيمان في قلبه، لضعف الورع والخوف من الله في قلبه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جليل عظيم يحسن بكل مسلم أن يقف معه، أن يقف معه وأن يتدبره، لأنه أولا من كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، الذي دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. هذا الحديث أيها الأحبة حديث عظيم وجليل، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يجعلها الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. فخاف الصحابة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم، أمر خطير جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، وهذه والله هي الطامة والمصيبة الكبرى، يأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، عياذا بالله من ذلك. ونفصل في هذا الحديث إن شاء الله بعد الفاصل. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا قبل الفاصل عند الحديث عن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم العظيم في الحديث الذي وصف به أقواما من أمته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حديث ذكرنا أنه حديث جليل عظيم يحسم بكل مسلم يريد الخير لنفسه ويريد النجاة أن يقف مع هذا الحديث وأن يتفكر فيه وأن يتدبر في معانيه، لأن الأمر ليس بالهين، أمر خطير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات مثل جبال تهامة بيضة. نريد أن نتخيل يا إخوان هذا الحديث الآن، إنسان يأتي بحسنات يوم القيامة، أي أنه مسلم ويعمل من الطاعات وعنده عبادات، ولهذا كانت هذه الحسنات عظيمة مثل جبال تهامة، وهي سلسلة جبال السروات من اليمن إلى حدود الأردن. تخيل هذا الكم الهائل والعظيم من الحسنات. إذن هم أناس عندهم طاعات وعندهم عبادات، يعني ليسوا هم من أهل الكفر والنفاق، وإنما هم هم أناس يعبدون الله عز وجل. وانظروا إلى هذه الأوصاف العظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحسنات العظيمة: يجعلها الله هباء منثورا، تضيع كلها، لا تنفع الإنسان. والهباء المنثور، الهباء هو القشر الذي يطير في الهواء، والوصف بالهباء جاء حتى في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو القشر الذي يطير في الهواء. طب لماذا وصفت الأعمال بالهباء؟ لأن الإنسان الذي ينفعه يوم القيامة هو العمل الذي يثقل به الميزان، الذي يوضع في الميزان ويثقل به الميزان. أما هذا القشر إذا وضع في الميزان فلا وزن له ولا قيمة له، فتكون هذه الأعمال العظيمة مثل هذا الهباء، تطير ولا تثقل الميزان، إذن هي لا تنفع الإنسان. وهذا أمر خطير، أن الإنسان يصلي، يصوم، يقرأ القرآن، يحج، يعتمر، ثم تضيع هذه وتصبح هباء منثورة. لا شك والله أن هذا أمر عظيم جليل. ولهذا قال الصحابي راوي الحديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم، يعني هذا أمر خطير. وجاء الوصف أطم وأخطر وأعظم أيضا، والله يجعل الإنسان يرتجف فؤاده عندما يسمع هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنهم إخوانكم، ما قال من المنافقين، ما قال من الكفار من العصاة، قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. وهذا والله، هذه الجملة ضع تحتها 20 خطا، جملة خطيرة جدا. هذا يدل على أن هذا الذي يحصل له يوم القيامة هذا الأمر، أن تكون حسناته هباء منثورا، هو ممن يقوم الليل، عياذا بالله من ذلك، أن نكون ممن يقع في هذا، أو يحصل له هذا الأمر يوم القيامة. ويأخذون من الليل كما تأخذون، إذا إنسان عنده شيء من العبادات حتى العبادات الخاصة وهي قيام الليل، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم، هنا يأتي الوصف، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن هو أمام الناس عنده خوف، عنده ورع، يبتعد عن المعاصي والذنوب، يقبل على الله، يكثر من الطاعات، لكنه إذا خلى بمحارم الله ضعف الخوف من الله في قلبه. إذا كان لوحده وغاب الرقيب عن عينه فإنه يجرؤ على محارم الله. لماذا؟ لضعف المراقبة في قلبه، وضعف تعظيم الله في قلبه، وضعف الخوف من الله في قلبه، لأنه لم يستشعر أن الله عز وجل مطلع عليه في كل أحواله وفي كل شؤونه، لا تخفى على الله منه خافية، ويا الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ولا يمكن أن يختفي عن الله عز وجل. فهذا الذي حصل منه هذا الأمر وقع في هذه الطامة العظيمة الكبيرة، أنه اشترأ على محارم الله، اشترأ على محارم الله، ليس أحيانا من تسويل الشيطان قد يقع الإنسان في المعصية، لكن هذا اشترأ على هذا المحرم لضعف الإيمان في قلبه، وضعف الخوف من الله في قلبه، وضعف الورع في قلبه، فحصل منه هذا الأمر، فكانت هذه النتيجة وهذه الطامة والمصيبة يوم القيامة أن تكون هذه الحسنات مثل كالهباء المنثور، أن تكون هذه الحسنات كالهباء المنثور. لكن الإنسان الذي يتعامل مع الله عز وجل، يتعامل مع الله بالخوف والورع والتقوى والخشية، فإنه بإذن الله يكون من الناجين، ويسلم من هذا الوصف الذي ذكره نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه عن هؤلاء الأقوام الذين يخشى الإنسان أن يكون منهم. ولهذا أيها الأحبة، إذا خلى الإنسان بنفسه يتذكر هذا الحديث، إذا خلى بنفسه، خلى في غرفته، خلى مع جهازه، خلى مع جواله، خلى وهو مسافر لوحده، فإنه يتذكر هذا الحديث، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فيخشى الإنسان على نفسه ويخاف أن يكون ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وتكون هذه الحسنات وهذه الطاعات والعبادات التي قدمها واجتهد فيها وعمل وشقي في هذه الدنيا تكون هباء منثورا يوم القيامة، عندما يكون أحوج إلى حسنة واحدة، حسنة واحدة يكون أحوج إليها من الدنيا وما فيها. يأتي إليه أعز الناس إليه أمه وأبوه، يا ولدي حسنة، فيقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكيف إذا كانت الحسنات العظيمة التي يرجو النجاة بها تكون هباء منثورا؟ لا شك والله أن هذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين، نعوذ بالله أن نكون من أهل الخسارة. أيضا أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن الإنسان في هذه الدنيا أيضا إذا لم يتحقق الورع في قلبه أنه يجتهد ويشقى، وقد يعبد الله عز وجل بعناء وتعب، ويكثر من الدعاء ويكثر من الأعمال الصالحة، لكن لا يقبل منه عياذا بالله بسبب تخليطه، وبسبب أيضا قلة الورع في قلبه وعدم الخوف من الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أنى يستجاب له، أنى يستجاب له. ولاحظوا أيها الأحبة هذه المقدمة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يطيل السفر ودعوة المسافر مستجابة، يعني تحققت عنده أشياء كثيرة، أولا أنه مسافر ودعوة المسافر مستجابة، أشعث أغبر فهو يعني فيه خضوع وذل لله عز وجل عند دعائه وعند عبادته، وهو يظهر الفقر لله عز في علاه، وهذا أيضا يعني دلالة على أن الإنسان محتاج إلى الله. أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، والله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما قلنا أن الله عز وجل حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، ثم يقول يا رب يا رب، وهذا هو دعاء الأنبياء وكثير من الأدعية في القرآن بهذا النص وبهذا الاسم من أسماء الله عز وجل، أو بهذا الوصف من أوصاف الله عز وجل ووصف الربوبية، يا رب يا رب. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. يعني هذا استفهام إنكاري، يعني لا يمكن أن يستجاب له وهو واقع في هذه المصائب وفي هذه الطوام التي كانت بسبب عدم الخوف من الله وعدم الخشية من الله وعدم الورع في قلبه الذي لم يحجبه عن هذه المحرمات وهذه المصائب التي وقع فيها، فاشترأ على ما حرم الله، فكانت النتيجة أنه حرم إجابة الدعوة عياذا بالله من ذلك. ونواصل إن شاء الله بعد الفاصل. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، ومنها الحسد. قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم، ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع، ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فما زال الحديث أيها الأحبة عن عبادة الورع والخوف من الله عز وجل الذي هو نتيجة لهذا الورع، وتعظيم الله عز وجل الذي هو ثمرة أيضا لهذا الورع الذي يتحقق في قلب العبد المؤمن الموفق الذي أراد الله عز وجل به خيرا. ذكرنا قبل الفاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، عن ذلك الرجل الذي يمد يديه ويدعو الله عز وجل وقد وقع في الحرام وخلط في ماله وفي أكله وفي ملبسه وفي شربه، ثم بعد ذلك كانت النتيجة أنه حرم إجابة الدعاء عياذا بالله من ذلك. وهذا والله من أكبر الشقاء والعناء والبلاء الذي يحصل للإنسان في هذه الدنيا بسبب جرأته على محارم الله، أن يحرم إجابة الدعاء. ما منا أحد حتى العصاة إلا وهو يدعو الله عز وجل يا رب، يريد الصحة، يريد العافية، يريد المال، يريد الذرية الصالحة، يريد يعني يأمل بأشياء كثيرة، وهو يسمع قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن حرم هذا الأمر الذي وعد الله عز وجل به بسبب عدم وجود الورع في قلبه وجرأته على محارم الله، فحرم إجابة الدعاء. وهذا من أكبر العقوبات في هذه الدنيا، أن يحرم الإنسان إجابة الدعاء. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يحصل على الخير والنجاة في الدنيا وفي الآخرة يعني أن يحصل على خيري الدنيا والآخرة، فليتحقق هذا الأمر في قلبه أن يكون ورعا تقيا خائفا وجلا معظما لله في كل أحواله وفي كل شؤونه. وينظر الإنسان، ينظر الإنسان في السلف الصالح رضوان الله عليهم في سيرهم، هم قدوات لنا، ويعني إمامهم ومقدمهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الذين هم اقتدوا به في حياته نماذج عظيمة جدا من الورع، وهو الصادق المصدوق، وهو التقي، وهو الأمين الذي عصمه الله عز وجل وزكاه وطهره، ومع ذلك يعني يطبق هذه العبادة في حياته ليمتثلها الناس وليكون قدوة لهم صلوات ربي وسلامه عليه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا عندما يعود إلى أهله يجد التمرة ملقاة إما على فراشه أو في الأرض، فيريد أن يأكلها، لأنه من إكرام النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه يكرم النعمة، يمسح الطعام الذي سقط على الأرض ثم يأكله، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي ويأكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يريد إكرام هذه النعمة، يريد أن يأكلها، لكن يتذكر أنها قد تكون من الصدقة، والصدقة محرمة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فيتذكر هذا الأمر فيتركها ورعا. وهنا الأمر يعني ليس يعني ظاهر، هذه من المشتبهات، يعني هو لا يعلم الآن هل هي من الصدقة أم من طعام البيت أو من الهدايا التي تأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والهدية ليست محرمة على آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يتورع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها ليتحقق هذا الأمر في قلبه، تتحقق هذه العبادة العظيمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي حتى الصغار على هذه العبادة العظيمة. كان الحسن رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام، وهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ تمرة من تمر الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه قد وضعها في فمه قال كخ كخ ألقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بطرحها، وهو غلام صغير صبي غير مكلف رضي الله عنه وأرضاه، الحسن بن علي بن أبي طالب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطرحها، فيقول له هذا الوصف الذي يقال للصغار كخ كخ، أي اترك هذا الأمر يعني ليس طيبا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها وهو غير مكلف، ليتحقق الورع في قلبه وليربي هذا الصغير أيضا على الورع، وهي تربية والله عظيمة. الآن لو ربينا الصغار على مثل هذا الأمر لا شك أنه عظيم جليل، يعني يربي الصغار أحيانا في بعض الأماكن العامة وغيرها، يتورع الإنسان عن أخذ شيء يعني قد يكون فيه شبهة، يعني مثلا عندما يدخل بعض الناس الآن إلى محلات الفواكه والخضار، فتجد بعض الناس الآن عنده جرأة وعنده تساهل كبير جدا، يأكل من هذا ويأكل من هذا ويأكل من هذا كأنه يتذوق، وهو يبرر لنفسه أنه يريد الشراء. لكن تخيل الآن لو دخل إلى هذا المحل 100 رجل وكل واحد أكل واحدة أو اثنتين أو ثلاث، كم بقي لصاحب المحل؟ فالورع والمروءة تمنع الإنسان حتى من مثل هذه الأمور، وهذا والله مع الأسف يعني نراه عيانا أحيانا، يأكل الإنسان في المحلات العامة، في محلات الطيب يتطيب ويكثر من الطيب يعني فوق ما يريده، هذا لا شك أنه من ضعف الورع في قلب العبد، إنسان يترفع عن مثل هذه الأمور، حتى في الأماكن العامة لا يأكل، في أماكن البيع والشراء لا يأكل، لأنه يعلم أن هذا المسكين هو يبحث عن الرزق، يبحث عن الربح، فأنت إذا أكلت والثاني والثالث والرابع قد يذهب مكسبه في هذه البضاعة بهذا التذوق، فالذي يتحقق في قلبه هذا الورع ويعني هذا الإيمان وهذا الترفع في هذا الجانب، وأيضا تكون عنده المروءة ويربي أبناءه إذا كانوا معه على مثل هذا الأمر، لا يأكلون من الأماكن العامة، ليتحقق فيهم بإذن الله، وهذه من التربية كما ربى نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الصغير الحسن بن علي الذي هو سيد شباب أهل الجنة، رباه على مثل هذا الأمر وهو غير مكلف أصلا، وكذلك أطفالنا غير مكلفين لكن نربيهم على مثل هذا الأمر. أيضا قصة عظيمة ورائعة وجليلة في هذا الجانب، وهي ما حصل في حادثة الإفك عندما ضجت المدينة بهذا الحدث العظيم الجليل الذي يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في حيرة من أمره شهرا كاملا وهو يطعن في عرضه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه في عرض الطاهرة المبرأة الشريفة العفيفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. لكن أثناء الشهر كان هناك لغط شديد في المدينة حول هذا الأمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق وهو أعلم بحبيبته، لكن الإنسان أحيانا يريد أن يتثبت، فسأل ضرتها زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، سألها عن عائشة، قال يا زينب ما علمت ما رأيت، يعني ماذا تعرفين عن عائشة، هل رأيت شيئا، هل علمت عنها شيئا؟ فماذا قالت زينب رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله أحمي بصري وسمعي، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا، والله ما علمت عليها إلا خيرا. فتقول عائشة رضي الله عنها عن عن عن كلام بعدما علمت عن رد زينب رضي الله عنها، قالت وهي التي كانت تساميني، أي هي التي كانت تنافسني في قلب في محبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة جميلة، وكانت أيضا تقية نقية، وهي تسمى أم المساكين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها فعصمها الله بالورع، عصمها الله بالورع. والله قصة زينب هذه نموذج يدرس في تعامل الناس، خصوصا النساء، خصوصا يعني الذين يكونوا في خلاف وفي خصومة، ينظر هذه زينب، هي بعض الناس يقول فرصة أن تتكلم فيها، لكن تقول رضي الله عنها وأرضاها أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا، وهي صادقة. إي والله إنها عائشة رضي الله عنها، نحن أيضا الذين لم نرها والله لا نشهد لها إلا بالخير، فهي المبرأة والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فعصم الله عز وجل زينب هذه المرأة التي هي عظيمة والتي زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لم يتولى العقد أحد من الناس وليس هناك شهود، وإنما زوجها الله من فوق سبع سماوات لشرف هذه المرأة وهي التي تسمى أم المساكين. فما أعظم أن يدرس هذا الموقف وأن يقف كثير من نساء المسلمين مع هذا الموقف في الشهادة لمن معهم يعني خلاف أو خصومة. فهذه مراتب عظيمة أيها الأحبة وجليلة، يحرص الإنسان أن يصل إليها بامتثاله لأمر الله والمحافظة على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والبعد عن ما يخالف هذا الأمر والحذر من الحرام البين والحذر أيضا من الأمور المشتبهات، ليسلم دين الإنسان وتسلم تقواه بإذن الله، ويحصل على المراتب العظيمة الجليلة يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحقق الورع في قلوبنا وأن يرزقنا التقوى ومن العمل ما يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.